ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. وهنا مسألة تابعة للمسائل التي ذكرها في قضية الاستطاعة، ومسألة التكليف بما لا يطاق، وهي تتمة للدرس السابق. قال: ومن سأل عن قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قيل له معنى كذلك أنه ورد بعض الجن والإنس خلقهم فعل العبادات، فمنهم من يعبد ومنهم من لا يعبد، وهم العابدون لله منهم، لأن الله تعالى قال في موضع آخر: ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. والقرآن لا يتناقض، لا يحصل فيه تناقض، وجب أن يكون الله تعالى خلق لجهنم كثيرا بالآية التي تلوناها، وأنه خلق بعضهم للعبادة بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والذين خلقهم لعبادته هم الذين أراد أن يعبدوه، وعاقبتهم عبادته. ومن سأل عن قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا بصيرة الآية، فالمعنى إني لم أفرض عليهم ذلك ولم أمرهم به، ولكنهم كذبوا عليه واختاروا الكذب في قولهم إني أمرتهم به. والدليل على جواز تكليف ما لا يطاق، طبعا تكليف ما لا يطاق هذا أمر غير صحيح، أن القرآن قوله تعالى: أنبئوني بأسماء هؤلاء، وما خلق منهم، من باب التعجيز وليس من باب التكليف. التكليف معناه أنهم يعاقبون، يعني أسماء الخلق وهم لا يعلمون ذلك ولا يقدرون عليه. وأيضا يعني هذا من باب الجواز، يكون من باب الجواز العقل. كثير من المسائل التي يحصل فيها خلاف أحيانا بين أهل الحديث أو بين المعتزلة حتى والأشاعرة وغيرهم، كثير منها تستطيع أن ترجعها إلى خلاف لفظي وليس خلافا معنويا حقيقيا. ثم قال يعني في تفاصيل بعض المسائل، في رؤوس المسائل الخلاف خلاف معنوي، خلاف حقيقي. وأيضا فقد أخبر أنهم يدعون الى السجود فلا يستطيعون، فاذا جاز تكليفه اياهم في الاخره ما لا يطيقون جاز ذلك في الدنيا. وقد امر الله تعالى بالعدل، وقد قال: ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ومن سال عن قوله تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد وما الله يريد ظلما للعالمين، فالمعنى في ذلك انه لم يرد ان يظلمهم، وان كان اراد ان يتظلموا حصل الظلم بينهم. ومن سأل عن قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، إلى قوله: كذلك كذب الذين من قبلهم، فالجواب أنهم قالوا ذلك على طريق الاستهزاء ولم يقولوه على جهة الاعتقاد، فأكذبهم في قولهم الذي لم يكونوا له معتقدين، كما أكذب المنافقين في قولهم: نشهد أنك لرسول الله، على طريق الاستهزاء يستهزئون بالرسول. وقال الله تعالى: والله يعلم انك رسول الله، يشهد ان المنافقين لكاذبون. ومن سال عن قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فجاب انه اراد ان لا يكونوا بالاخطاء في السفر والمرض حرجين ولا اثمين، ولا ان يكونوا في عسر من صيامهم فيسر لهم واباح لهم الفطر. قال: الباب السابع باب الكلام في التعديل والتجوير، نفي وجوب الصلاح والاصل. الله عز وجل يجب عليه الاصل، وهم يقولون ان الله لا يقدر على لطف لو فعله بالكافرين لامنوا، لو كان يقدر عليه لفعل ذلك لكي يؤمن. هذا قوم، هذا قولهم. قول المعتزله مساله، هذه مساله، مساله الاف الابصار ومثل هذه الاشياء، والصلاح والاصلح، وان الله عز وجل يجب عليه الاصلح وغير ذلك. قال: باب الكلام في التعديل والتجوير، نفي وجوب الصلاح والاصلح. فإن قال قائل: هل يقدر الله على لطف لو فعله بالكافرين لآمنوا؟ قيل له: نعم يقدر سبحانه وتعالى، لكن حكمته قضت ألا يفعل ذلك بهم. والدليل على ذلك أنه يقدر أن يفعل بالمؤمنين وبعباده ما لو فعله بهم لبقوا في الأرض. قال الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده، يقدر على هذا لبقوا في الأرض. يعني منع ذلك لحكمة تبارك وتعالى، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني على الكفر لجعل لمن يكفر بالرحمن صفوفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فلما كان الله تعالى قادرا على ان يفعل بالخلق ما لو فعله بهم كفروا، كان قادرا على ان يفعل بهم على العكس ما لو فعله بهم امنوا. وايضا فقد دللنا على ان في كون الاستطاعه كون الفعل، فاذا كان قادرا على افضالهم على الايمان فهو قادر على ان يفعل ما لو فعله بهم امنوا في القادر. فاذا لم يفعل الكفار ما يؤمنون عنده فقد بخل عليهم، مع الله عن ذلك القدير علوا كبيرا. قيل له البخل ان لا يفعل الفاعل ما يجب عليه فعله، فاما ما كان تفضلا فضل ان يتفضل مع المحسنين من سبيل وله الا يتفضل به، وما كان تفضلا لم يلحق البخل بألا يفعله الفاعل ويقال عنه باخل ربما نوع من التفضل ليس من باب الواجب. والله عز وجل لا يجب عليه شيء الا ما اوجبه على نفسه. فان قالوا فاذا لم يفعل بهم ما يؤمنون عنده فهل اراد سفههم وكفرهم؟ قيل له نعم، قد اوضحنا ذلك، فجل اراد ذلك وقضى ذلك وقدر ذلك، ولا يقدر الاقدار التي يقدرها الا بعلم وحكمه وخبره تبارك وتعالى، لا يسال عما يفعل وهم يسالون، وله في ذلك الحجه البالغه تبارك وتعالى على خلقه. ولا مساله على تفصيله، قال مسألة ثم يقول لهم إن كان الله تعالى إذا لم يفعل بهم ما يؤمنون عنده يجب أن يريد السلام، ولا الأصل لو لم يؤمنوا لكانوا فاسدين وسيهلكون من خلون النار. فما أنكرتم من أنه إذا خلقهم هو يعلم أنهم يكفرون فقد أراد كفرهم، من أراد كفرهم. فإن قالوا مريد السفه سفيه، قيل لهم أليس خالق من يعلم أنه يكفر؟ لا يكون سفيها بخلقه، هو يعلم أنه يكفر ولا يكون خلقه إياه سفها. فما أنكرتم أن يكون الخالق إذا أراد سفهه لم يكن سفيه. طب قضية إلام أولاد الكفار، إلام الأطفال، طفل لا ذنب له ولا جريرة ولم يذنب ولم يفعل شيئا ويتألم ألما شديدا، يمرض أو يصيبه عاهة من عهاد أو يولد عاهة من عهاد. فإن قال قائل هل لله تعالى أن يؤلم الأطفال في الآخرة؟ قيل لا، لله تعالى ذلك يفعل ما يشاء، هو عادل إن فعله، إن فعل ذلك فهو عادل. قال قيل له لله تعالى ذلك هو عادل إن فعله، وكذلك كل ما يفعله على جرم متناه بعقاب لا يتناه. جرم متناه يعني يقول إن الكافر يكفر وتكون حياته في الدنيا متناهية 60 أو 70 سنة، ثم بعد ذلك إذا دخل النار يخلد فيها أبد الآبدين. فهذا من عدل الله تبارك وتعالى. وتسخير الحيوان بعضهم لبعض والإنعام على بعضهم دون بعض وخلقه إياه مع علمه بأنهم يكفرون، كل ذلك عدل منهم تبارك وتعالى. ولا يقبح من الله لو ابتدأهم بالعذاب الأليم وأدابه، ليس قبيحا من الله، ولا يقبح منه أن يعذب المؤمنين ويدخل الكافرين الجنان. وإنما أقول إن طبعا هذا بناء على نظريتي في التحسين والتقبيح، ونظريته في التحسين والتقبيح فيها فساد. وإنما أقول إنه لا يفعل ذلك لأنه أخبرنا أنه إنما يعاقب الكافرين وهو لا يجوز عليه الكذب في خبره، يعني فقط حسن والقبيح هو ما يذكره الشرع ولا مدخل للعقل في ذلك. والمعتزلة يقولون العقل هو الذي يحسن ويقبح وإن لم يرد الشرع، وأهل السنة توسطوا وقالوا الوسط الحسن بأن العقل يحسن ويقبح لكن لا يثاب الإنسان ولا يعاقب إلا بناء على خطاب الشرع. قالوا الدليل على ان كل ما فعله فله فعله تبارك وتعالى انه المالك القاهر الذي ليس بمملوك تبارك وتعالى، يعني ملكه وحقه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا فوقه مبيح ولا امر ولا زاجر ولا حاضر ولا من رسم له الرسوم وحتى له الحدود، فلا يجب عليه شيء تبارك وتعالى الا ما اوجبه على نفسه. اذا كان هذا هكذا لم يقبح منه شيء، اذ كان الشيء انما يقبح منا لان تجاوزنا ما قلت ورسم لنا واتينا ما لم نملك اتيانه سنيتعدى يفعل ما لا يحب له. فلما لم يكن البريه مملكا ولا تحت امر لم يقبح منه شيء. فان قال فانما يقبح الكذب لانه قبحه، قيل له اجل ولو حسنه لكان حسنا ولو امر به لم يكن عليه اعتراض. فان قالوا فجوزوا عليه ان يكذب كما جوزتم ان يامر بالكذب، قيل لهم ليس كل ما جاز ان يامر به جاز ان يوصف به. الله فهنا الامر امر كوني، ليس امرا شرعيا، لا يامر بالقبيح امرا شرعيا، انما يكون امرا كونيا كالقتل والسفه والفواحش والزنا وما شابه ذلك. والاشكال الذي وقع فيه هؤلاء هو عدم تفريطهم بين ما هو كوني وما هو شرعي، عدم التفريط بين الكون والشرعي هو الذي اوقع المعتزله والاشاعره وهؤلاء في هذا التناقض. فاذا فرقنا بين ما هو كوني، اذا امر الله بشيء كونا كان لا يتخلف، واذا امر بشيء شرعا قد يتخلف، فقد امر بالصلاه فمن الناس من يصلي ومن لا يصلي، وقد امر بالزكاه والحج والايمان ومن الناس من يفعل منهم من لا يفعل، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمن. ثم قال: الا ترون انه قد امرنا ان نصلي ونخضع ونتحرك، لا يجوز عليه ان يصلي ويخضع ويتحرك، يقول ليس كل ما امر به ينبغي ان يتصل به، هذا غير صحيح. حتى نحن يعني ولله المثل الاعلى البشر، ليس كل ما امر به البشر ينبغي ان يوصف به، لان ذلك مستحيل عليه، وكذلك لا يجوز عليه الكذب، ليس القدره، لكن لانه لا يستحيل عليه، لانه يستحيل عليه الكذب، ولا يجوز ان يوصف بالقدره على ان يكذب، كما لا يجوز وصفه بالقدره على ان يتحرك. وكلمه تتحرك وجه هذا الكلام طبعا يشهد صحيح، لان هذا نقص في كل حال من الاحوال، لكن الحركه والافعال التي هي متعلقه بالاراده هي جائزه، على الله تبارك وتعالى، واخبر الله عز وجل عنها في كتابه، واخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا منشاه من عدم اثباتهم للافعال المتعلقه بالمشيئه والاراده. مشكله، لانهم قالوا انه اذا فعل ذلك فيكون حادثا لانه تحله الحوادث، ولا يلزم من ذلك المحظور الذي ذكروه، لا يلزم من ذلك المحظور الذي ذكروه. ثم قال: ولو جاز لزاعم ان يزعم انه يوصف الباري بالقدره على ان يكذب، ولا يوصف بالقدره على ان يشهد، ولا ياتي بين ذلك بفرقان، لجاز لقالب ان يقلب القصه، فيزعم ان الباري يوصف بالقدره على ان يشهد، ولا يوصف بالقدره على ان يكذب، فلماذا؟ فلما لم يجز ذلك بطل مقره، فلا يجز هذا ولا ذاك. فان قال قائل: اذا امر الله تعالى ان نصلي فصل ربنا هي حركاتنا التي نتحرك اذا صلينا، والمتحرك متحرك لحلول الحركه فيه، والشاتم والكاذب انما كان شاتما كاذبا لانه فعل الشتم والكذب، لا لان ذلك حل فيه، لا لان ذلك حل فيه، فليقال حين ذاك وحلول الحوادث في الله تبارك وتعالى انه خلق ذلك. يقال له: ان كانت العله التي لها الزمنا ان نجوز ان يكذب الباري تعالى عن ذلك علوا كبيرا انه امر به، فيجب في كل شيء امر به ان يجوز وصفه به، وذلك مستحيل، لا يكون اصلا. فاذا امر ان تحل في انفسنا حركات نتحرك بها وصلاه نصلي بها، لازم ان يجوز ان تحل في نفسه حركات يتحرك، ويريد ان يقول ان يلزم على اقوالكم فساد وباطل، وما يلزم عنه باطل فهو باطل، وما يلزم عنه باطل فهو باطل. قال: وصلاه يصلي بها اللهم الا ان يقول اذا جاز ان يامر الباري غيره بالكذب، فلما لا يجوز ان يفعل كذبا يقوم به غيره كذبا، كما اذا امر غيره ان يصلي جاز ان يفعل لغيره صلاه كان غيره بها مصليا. فان سالونا عن هذا السؤال على هذا الوجه فهذا ما لا ينكر، هذا ما لا ينكر. ومن اكبر الاشكاليات في هذه الجزئيه ان احيانا كثيره لا يفرقون بين فعل الله عز وجل ومفعولات الله تبارك، يعني ففعل الله عز وجل كفعل من افعاله لا يلزمه نقص بوجه من الوجوه، بخلاف افعال العباد مفعولات الله تبارك وتعالى فنقص فيها خلل وفيها قبح، على انه اذا كان المصلي مصليا لحلول الصلاه فيه، كما ان المتحرك متحرك لحلول الحركه فيه، وواجب ان يكون كل جزء من الانسان مصليا، كما كان كل جزء منه اذا حلته الحركه متحركا، يعني كل هذا فاسد هو باطل، فيلزم عن هذا البطلان الذي لزم عن قولكم بطلان القول نفسه، ويقال لهم الصلاه في اللغه هي الدعاء، فان كان المصلي مصليا لحلول الصلاه فيه فيجب ان يكون داعيا لحلول الدعاء فيه، هذا فاسد اصلا عندكم انتم. ثم يقال لهم: اذا جاز ان يفعل الباري تعالى صلاه لغيره ويقول بها مصليا، فلما لا يفعل لغيره اراده يكون بها مريدا وكلاما يكون به متكلما؟ فان قال المتكلم المريد، متكلم مريد لانه فعل الكلام والاراده، قيل لهم: فما انكرتم ان يكون المصلي مصليا لانه فعل الصلاه فيه، والمتحرك متحركا لانه فعل الحركه منا من لا يفعل الحركة؟ قيل له: وقد يريد ويتكلم منا من لا يفعل إرادة ولا كلاما، فالعاشق الذي يحب معشوقة محبة لا يمكنه الانصراف عنها، وكالذي يتكلم وهو نائم في حال صرع كلاما لا يمكنه الانصراف عنه. فإن قال: ليس محبة العاشق محبة في الحقيقة ولا إرادته إرادة، قيل لهم: وليس كلام المصروع والنائم كلاما في الحقيقة، ولا كلام اليقظان كلاما في الحقيقة، ولا إرادة العاشق إرادة في الحقيقة، وهذا ما لا يعجز عنه أحد. ثم يقول له: إن كان المصلي مصليا لحلول الصلاة فيه، أفليس الخاضع عند خاضعا عندكم لحلول الخضوع فيه؟ لأن الخضوع يكون في القلب، والإنسان بكماله خاضع. فإن ادعوا أن القلب خاضع خاشع، ألزمناهم أن يكون اللسان متكلما في الحقيقة والقلب مريدا في الحقيقة. وإن قالوا الخاضع لم يكن خاضعا لحلول الخضوع فيه، قل لهم: فإذا أمر الله تعالى أن نخضع فيجب على قياسهم أن يخضع هو. إن قالوا: لا، ولكنه يفعل خضوعا لغيره، قيل لهم: وكذلك إن أمرنا بالكذب فجائز أن يفعل كذبا لغير، يعني خلق به الكذب. فإن قالوا: الكاذب كاذب لأنه فعل الكذب، قيل لهم: مثل ذلك في الخاضع، الخاضع خاضع لأنه فعل الخضوع. فإن قالوا: لم يكن الخاضع خاضعا لحلول الخضوع فيه ولا لأنه فعل، قيل لهم: ذلك في الكاذب. ثم يقال لهم: إذا أمرنا الله أن نتحرك، أفليس جائزا أن يجعلنا متحركين والذي يجعلنا؟ فإن قالوا: نعم، قيل لهم: فكذلك لو أمرنا بالكذب جاز أن يجعلنا كاذبين. ثم يقال: خبرونا، أليس زعمتم أن الصلاة إذا كانت حركات وكان المتحرك متحركا لحلول الحركة فيه والمصلي مصليا لحلول الصلاة فيه؟ فإن قالوا: نعم، قيل لهم: فيجب إذا أطاع الإنسان بفعل حركة أمره الله تعالى بها أن يكون طائعا، لأن الطاعة حلته كما أنه متحرك لحلول الحركة فيه. فإن قالوا: نعم، قيل لهم: فبعض الإنسان طائع وبعضه عاص، إذا حلته المعصية ولابد من، نعم، لابد أن يقول هذا. فيقول لهم: كما أنكرتم أن يكون بعض الإنسان متكلما وهو اللسان، وبعضه عالما مريدا وهو القلب. فإن قالوا: الحركة إذا كان الطاعة متحرك لحلول الحركة فيه، وليس الطائع طائعا لحلول الطاعة فيه، بل هو طائع بفعل الطاعة، قيل لهم: ما أنكرتم إن كانت الحركات صلاة وكان المتحرك متحركا لحلول الحركة فيه، فالمصلي مصل لأنه فعل الصلاة لا لأنها حلت. فإن أجابوا إلى ذلك، قيل لهم: فإذا أمرنا أن نصلي ولم يجوز أن يصلي هو، فيلزم لو أمرنا أن نكذب ألا يجوز أن يكذب هو، بل يجوز أن يفعل لنا كذبا كما جاز أن يفعل لنا صلاة ولم يجوز أن يصلي هو. فهو فقولوا في الكذب، هذا القول لم يجوز أن يكون كذبا، ولم يجوز أن يفعل كذب في الغير. ثم يقول لهم: إذا أمرنا أن نتحرك جعل لنا حركات نتحرك به، فكذلك لو أمرنا بالكذب لم يستحل أن يفعل لنا كذبا نكذب به كما فعل لنا حركة نتحرك بها، فلا يلزم في ذلك كله معذور، ولا أن يوصف الله تبارك وتعالى بنقص من هذه النقاط. ثم سيتكلم معنا كلام طويل جدا في باب الإيمان، وهو من الأبواب المهمة. سيتكلم معنا كلاما طويلا في باب الإيمان. قال رحمه الله تعالى: الباب الثامن باب الإيمان، أو باب الكلام في الإيمان. وعايز أعرف الإيمان. طبعا المعروف في معركة كبيرة جدا بين أهل السنة وبين المرجئة. المرجئة درجات. أظن أن أبو الحسن الأشعري نفسه ذكر 14 قولا للمرجئة. الإيمان هو قدرة المعرفة، إيمان العلم، قول القلب، قول القلب واللسان، التصديق، وغير ذلك مما ذكره أبو الحسن رحمه الله تعالى. والخلافات، هناك خلافات معنوية صدفة كما بين أهل السنة والجميع، الحديث والجميع الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة، فيجعلون بذلك إبليس مؤمنا أنه يعرف الله معرفة حقيقية. قال: لن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتلكن ذريتك. وقال: انظر إلى يوم فعلا أنه بعث ويعلم أنه قادر على ذلك وغير ذلك. وكان عبيدا وكفر شهود وإنكار واستكبار وعلو. وغالب الخلاف الموجود بين أهل السنة أو أهل الحديث وبين مرجئة الفقهاء، وهم أقل المرجئة غلوا في باب الإرجاء، يعني فقط الخلاف المعنوي بيننا وبينهم اعظم جزئيه فيه هي قضيه اخراج العمل من مسمى الايمان. فاهل السنه يقولون العمل عمل الجوارح يعني في مسمى الايمان وهم يخرجونه. وعلى راس هؤلاء حمد بن ابي سليمان وتلميذه ابو حنيفه رحمهم الله تعالى، وقبل ذلك ضرب الهمداني، ومن صار مسيره هذين الامامين هم من ائمه السنه والجماعه كما بينت ذلك في شرح كتاب الايمان لابي عبيد قاسم بن سلمه. قال رحمه الله: فان قال قائل ما الايمان عندكم بالله؟ قيل له: هو تصدق بالله. تصدق بالله معناه تكرار القلب. لذلك ابن تيميه عليه رحمه الله في كتابيه الايمان الكبير والاوسط: ولا ينبغي ابدا لطالب علم لمن اراد ان يحدد مسلك السلف وقول السلف في هذه المساله ان يتجاوز بعض الكتب ككتاب الايمان كتاب صلاح محمد البصري المروزي كتاب الايمان الكبير والايمان الاوسط كتاب الايمان الكبير والايمان الاوسط لشيخ الاسلام تيميه لانه حضر فيه انحراف عظيمه جدا. وكان من اعظم هذه التحريرات قضيه الفروق بين الايمان والتصديق، قضيه الايمان الحقيقي وقضيه التصديق. فالحقيقه ان الاشاعره هو راسهم ابو الحسن، وان كان الاشاعره بعده اختلفوا خلافات في هذه المساله ايضا وطرنحوا بين اقوال فرق الارجاء، هم في هذا الباب باب الايمان مرجئه بلا شك. باب الايمان مرجئه وارجاؤهم اشد من ارجاء مرجئه الفقهاء كما سيتبين معكم، وايمانهم برضه التصديق بالله. قالوا على ذلك اجتماع اهل اللغه التي نزل بها القران، ويرد ابن تيميه ان هناك فروق كبيره جدا وذكر هذه الفروق قد لخصتها في تشريح كتابي الايمان الكبير والايمان الاوسط على قناتكم قناه مركز استشراف للبحوث والدراسات. قال الله تعالى: ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، وقال تعالى: بلسان عربي مبين. فلما كان الايمان في اللغه التي انزل الله تعالى بها القران هو التصديق، وقال الله تعالى: وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، اي مصدق لنا. وقالوا جميعا: فلان يؤمن بعذاب القبر والشفاعه يريدون يصدق بذلك. فوجب ان يكون الايمان هو ما كان عند اهل اللغه ايمانا وهو التصديق. هكذا يقول هو دائما اقول ان الصلاه في اللغه قبلت الصلاه، ان الشرع لما جاء باضافات وتقييدات واشياء على المعاني اللغويه. الصلاه في الشريعه غير الصلاه عندهم في اللغه، وكذلك التصديق، وكذلك كثير من المعاني، كذلك الزكاه وما شابه هذا. فالشريعه جاءت بقيود وشروط، وجاءت بتعريفات زائده عما كان يعرفه العرب في لغتهم. اصل الامر، اصل الايمان التصديق، ما عندناش مشكله، لكن اضاف الشريعه اشياء اخرى. فالايمان لابد فيه من اربعه اشياء، لابد فيه من قول اللسان لا اله الا الله محمد رسول الله، وقول القلب والتصديق، وعمل القلب وراس ذلك الاخلاص والخشيه والحب والانابه وما شابه ذلك واليقين والخشوع وغير ذلك، واعمال الجوارح لا سيما الاعمال التي خصت بها شريعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله يقول قولا معناه انه يستحيل ان يزعم الانسان انه قد قرر الايمان في قلبه، انا مؤمن ايمان حقيقي، ويعيش ظهره لا يسجد لله ولا يرفع ولا يصوم ولا يحج ولا يصل رحمه، لا يفعل جنس، لا يأتي بجنس اعمال الجوارح. قال ان هذا لا يكون الا عن نفاق في القلب وزندقه. هنا يقول ان عمل الجوارح ركن في الايمان كما هو تحرير مذهب اهل السنه وما ورد في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينه مرارا وتكرارا في الكتب التي شرحناها في هذا الباب، فلا يعني حاجه للاعاده هنا. وقالوا جميعا: فلان يؤمن بعذاب القبر والشفاعه يريدون يصدقوا بذلك. فوجب ان يكون الايمان هو ما كان عند اهل اللغه ايمانا وهو التصديق. هكذا يقول ابو الحسن. خلاص، هذه الاربعه اركان المعروفه من اركان الايمان. وقالوا جميعا: فلان يؤمن، قالوا يعني وذكر بعض الادله: وما انت بمؤمن لنا يعني مصدق لنا ولو كنا صادقين في القدوس. وقالوا جميعا: فلان يؤمن بعذاب القبر والشفاعه يصدق بها. فقد وجب ان يكون الايمان هو كل الايمان يقتصر على ما جاء به اللغه والتصديق. خلاص، احنا انتهينا من هذا، قلنا ان هذا كلام من المرجئه، وان الاصل من الايمان لابد من اربعه اركان: قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح وان ذلك. قال ذلك مرارا وتكرارا فيما شرحناه. ثم يريد ان يتكلم عن حكم مرتكب الكبيره. قال: فان قال قائل: تحدثون عن الفاسق من اهل الفقه. فاسق يعني مرتكب للكبيره، زنا وسرقه وشرك. قيل له نعم مؤمن بإيمانه فاسق بفسقه وكبيره. هذا قول أهل السنة في باب الإيمان في باب مرتكب الكبائر. وقد أجمع أهل اللغة أن من كان منه ضرب فهو ضارب، ومن كان منه قتل فهو قاتل، ومن كان منه كفر فهو كافر، ومن كان منه فسق فهو فاسق، ومن كان منه تصديق فهو مصدق، وكذلك من كان منه إيمان فهو مؤمن. هكذا يقال بصفة عامة، من وقع منه الكفر فهو كافر. لكن الشخص المعين نقول من فعل كذا من مثلا استحل الزنا كفر. ثم نأتي على هذا الشخص الذي استحل الزنا نقول له يا فلان تعالى أتعلم أن الزنا حرام؟ فقل لا ما بلغني أنه حرام. هنا يعذر بجهله، خلاص يقول من أهل الفطرة ما يعرف ذلك، موجود في بيئة بعيدة عن رأس جبل من البوادي ما ندري. فإذا إذا توفرت في الشخص شروط وانتفت عنه موانع وقمت عليه الحجة يمكن أن نطلب الكفر عن المعين هذا. لكن عموما من فعل كذا فهو كذا ما في مشكلة، هذا لا إشكال فيه. لكن الشخص المعين لا نحكم عليه بذلك الحكم إلا بما بكر. قال لو كان الفاسق لا مؤمنا ولا كافرا، هم يقولون أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. طب يا جماعة لو مؤمن ولا كافر وفي الآخرة ألا يدخل في النار؟ فاتفق المعتزلة مع الخوارج في مآل مرتكب الكبيرة في الآخرة، واختلفوا في الدنيا. الخوارج قالوا كافر، وهؤلاء قالوا في منزلة بين المنزلتين، وكلاهما مخطئ، والصواب أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته كما هو قول أهل السنة. قال ولو كان الفاسق لا مؤمنا ولا كافرا لم يكن منه كفر ولا إيمان، لكان لا موحدا ولا ملحدا ولا وليا ولا عدوا. فلما استحال ذلك استحال أن يكون الفاسق لا مؤمنا ولا كافرا كما قالت النص. وأيضا فإذا كان الفاسق مؤمنا قبل فسقه بتوحيده فحدوث الزنا بعد التوحيد لا يبطل اسم الإيمان الذي لم يفارقه. وأيضا فقد كان الناس قبل حدوث واصل المعطاء رئيس المعتزلة على مقالتين، منهم خوارج يكفرون مرتكب الكبائر، ومنهم أهل الاستقامة يقولون هو مؤمن بإيمان فاسق، وده قول أهل السنة. ومنهم بل لك لا هو في منزلة بين المنزلتين. ولم يكن منهم قائل إنه ليس بمؤمن ولا كافر، يقول إن المعتزلة هو الذين ابتدعوا هذا القول قبل حدوث واصل المعطاء اللي هو رأس المعتزلة، حتى اعتزل واصل الأمة وخرج عن قوله يعني. ولذلك مهم جدا أن يعتقد طالب العلم مقولة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه اللي هي بيقول فيها إيه؟ بيقول لا تقل بقول ليس لك فيه إمام ولا سلف، قال حتى اعتزل واصل الأمة وخرج عن قوله فسمي معتزليا بمخالفة الإجماع. وسميت المعتزلة على إثر المعتزلة الذين اتبعوا قوله، فيهدم الإجماع قوله وما اتفق المسلمون عليه من أن العاصي من أهل الصلاة يحكم أن يكون مؤمنا أو كافرا يقضي على بطلان قوله، يعني كل أن الإجماع يقضي على بطلان قوله، وهذا القول لم يدفع عليه وابتدعه وخرج به عن إجماع الأمة، والخروج عن إجماع الأمة خطأ يقيني. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى من نصره جهنم وساءت مصيره. ثم قال رحمه الله تعالى وأيضا فلو جاز للقائل أن يقول إن من معه إيمان وهذا كبيرة ليس مؤمنا ولا فاسقا، لجاز للقائل أن يقول بل هو مؤمن بإيمانه ولا يقال فاسق بفسقه. إن كان هذا القول مستحيلا فاسق بفسق مؤمن بإيمانه لأنه لا يجوز فسق لا لفاسق، كان قوله مستحيلا لأنه لا يجوز إيمان لا لمؤمن، تقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وإذا وإجمع أهل السنة أنه إذا مات ما لم يكن مستحلا لكبيرته فإنه لا يخلد في النار. أكتفي بهذا القول والقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله. ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.